الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا كتاب الأدب. والأدب هذه اللفظة على قصرها، إلا أنها تعبر عن معنى كبير. يمكن أن يقال بأنه فعل ما يجمل وترك ما لا يجمل من الأقوال والأفعال، فأن يؤدي الإنسان الحق، وأن يكف عن غيره، إلى غير ذلك من العبارات التي يعبر بها أهل العلم عن معنى الأدب، وخصلة جميلة تحمل صاحبها على فعل كل جميل وتصرفه عن كل قبيح، بل إن بعضهم قال إنه مأخوذ من المأدبة، وهو الطعام الذي يجمع له الناس، قالوا لأن الأدب يدعى إليه كما يدعى إلى ذلك الطعام، كل أحد يدعو إلى الأدب ويستحسن ذلك. على كل حال، وذكر تحته أول ما ذكر باب الحياء وفضله والحث على التخلق به، والحياء هو أيضا خصلة من خصال الإيمان وخلة من خلال الخير، فالحياء يمكن أن يعبر عنه بأنه صفة تحمل صاحبها على فعل الجميل وترك القبيح، وصفة تحمل صاحبها على فعل ما يحسن وترك ما يسوء ويقبح. والمصنف رحمه الله عبر عنه بعبارة أخرى بأنه خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ونقل عن الجنيد بأن الحياء رؤية الآلاء، يعني النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، يعني إذا نظر في نعم الله عز وجل عليه ونظر في تقصيره فإنه ينكسر، فهذا الانكسار هو الحياء. الواقع أن هذا يمكن أن يكون في بعض صور الحياء، ولكن معنى الحياء أوسع وأشمل من ذلك. لقد تحدثت عن الحياء بشيء من التفصيل في الكلام على الأعمال القلبية. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، قد يكون هذا الرجل يعظ أخا له من جهة النسب، وقد يكون يعظ أخا له في الإيمان، والوعظ هو الأمر والنهي المقرون بما يدفع إلى الامتثال، الترغيب الترهيب. فهذا الرجل يعظه في الحياء، معنى أنه يعظه في الحياء أي في تركه، كأنه يقول له إن الحياء قد أضر بك، إن هذا الحياء قد أقعدك عما أنت بصدده، فهو يعظه في هذا أن الرجل كثير الحياء، وهذا يريد منه أن يتخفف من الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه على هذا الحياء، فإن الحياء من الإيمان باعتبار أنه خصلة من خصاله كما سيأتي، في أن الإيمان 60، وفي الرواية الأخرى 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فالصلاة إيمان، والصيام إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، والخوف من الله إيمان، والرجاء إيمان، والحياء إيمان. وقد يسأل سائل ويقول بأن الحياء غريزة، فكيف يكون من الإيمان؟ يوجد في المسلم والكافر والطفل الصغير، فكيف يكون من الإيمان وليس ذلك مما يتعلق بالاختيار، فعل الاختياري الذي يفعله الإنسان ويقصده؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ذلك من الفطرة أصلا التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهذه الفطرة محمودة: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومن جهة أخرى أيضا، فإن من الحياء ما هو مكتسب كما سيأتي، منه ما هو مكتسب، بمعنى أن الإنسان يتخلق به، فهذا يؤجر عليه وهو أيضا من الإيمان. كما أن مزاولة ما يتصل بالحياء إذا وضع في محله وحصلت معه النية فإن ذلك يكون من الإيمان ويؤجر الإنسان عليه. فمثل هذه الأمور لا تشكل، والله تعالى أعلم. الرقة ورقة القلب قد تكون غريزية جبلية عند بعض الناس، فمثل هذا يكون كمالا في حقه، وهكذا التواضع قد يكون جبليا عند بعض الناس، الأدب وحسن الخلق قد يكون جبلة عند بعض الناس وهو من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. والأشج سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندها: ألا هذا شيء تخلق به، يعني هو، أو أن الله جبله عليه؟ فأخبره أن الله جبله على ذلك ففرح وحمد الله أن جبله على ما يحب. فهذا الحلم والأنا هي من الإيمان ولو كانت جبلة في الأشج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أن الحياء على نوعين: نوع غريزي، وهذا يوجد خلقة في الإنسان لا يخلو منه أحد في أصل الخلقة، ثم بعد ذلك تتأثر هذه الغريزة زيادة ونقصا بحسب البيئة والتربية، بحسب المؤثرات وعوامل التعرية التي تعتورها وتنتابها. المرأة، مضرب مثل في الحياء، العذراء في خدرها تستحي من ظلها وتستحي من الشمس وتستحي من الهواء وتستحي، فضلا عن الرجال. وأدركنا النساء الكبيرات عندنا أول ما ظهر التلفاز، الواحدة إذا نظرت فجأة، مرت بمكان في دكان في محل في تلفاز ورأت رجل، استحت وغطت وجهها وولولت كيف نظر إليها هذا الرجل في التلفاز. وأدركنا النساء في بعض النواحي في بلاد نجد إذا مرت البنت أو المرأة ورأت رجلا في الطريق لصقت بالجدار بعباءتها حتى إن عباءة المرأة تتمزق من الجدران بحسب طبيعة الجدران آنذاك من الطين وعزكم الله المخلوط بالتبن فتتمزق تلصق بالجدار من شدة الحياء تنكمش ترحمها. والآن تمشي فارعة في وسط الطريق خراجة ولاجة وتجد العذراء في كثير من الأحيان أبعد ما تكون عن الحياء في غاية الجرأة. وكثير من النساء إذا اتصلت تسأل كأنها تكلم ولدها الصغير بلا حياء ولا حرج. وفي بلاد الله الواسعة شرقا وغربا حيث التربية الفاسدة أصبحت المرأة تمشي تتسكع شبه عارية لا تلبس إلا ما يواري السوأتين في الأماكن العامة بحار أماكن سياحية وغير ذلك. ما الذي جعل المرأة اللي محل الحياء تصل إلى هذا؟ التربية. هل يصدق عقل أحد أن امرأة تربى بنت تربى من الصغر على الحشمة ثم بعد ذلك إذا جاءت تلد يولدها رجل؟ هل يصدق هذا؟ أنا عقلي لا يصدق هذا ولا يمكن أن يتخيل. وحاولت مرارا أجلس مع نفسي وأتفكر في هذه القضية هل يمكن أن تقع فعلا؟ ما احتمله عقلي، ما احتمل، لا يمكن أن يتصور العقل كيف امرأة تربى على الخلق والحياء والدين ثم بمجرد ما تتزوج بعد 9 أشهر وإذا هي يرى منها الطبيب ما لا يراه الزوج. هذا يعقل؟ في قضية ليست خطيرة، قضية بسيطة وعادية، قضية ولادة، وين الحياء؟ بل يبدأ المشوار من أول الحمل، فحوصات الحمل ومتابعة الحمل، ويرى العورة المغلظة ويرى كل شيء، طواعية يأتي بها الزوج الكريم الغيور إلى الطبيب ويسلمها له، أو ما يسمى بعمليات طفل الأنابيب. والولد ليس بضرورة، الولد زيادة وليس بضرورة، وكون الإنسان لا ينجب هذا ليس بعيب لا شرعا ولا عرفا. وزكريا دعا ربه ربي لا تذرني فردا، لو كان ذلك من العيوب لما كان في نبي من الأنبياء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما رزق الولد إلا بعد 80، ويبقى ساعات يرى منها ما لا يراه الزوج ويتولى إيصال الحيوان المنوي ويلقح بالبويضة ويوصله إلى الرحم نيابة عن الزوج. هل يعقل هذا؟ لكن للأسف الناس استمرأوا ذلك، وصارت البنت منذ نشأتها تسمع أن أمها وجارتها وأختها ذهبت إلى الطبيب وطببها وولدها، فهان ذلك في النفوس، هان ذلك. فهناك أمور هذه الغريزة تقويها، تربية. البنت من الصغر لما ترى أمها سافرة متبرجة تخالط الرجال وتضاحكهم وتجالسهم هذا يذهب الحياء منها، ما تستحي. البنت حينما تعتاد على مخالطة الرجال منذ الطفولة رجال الأجانب ولا ترى في هذا غضاضة ينتزع ذلك، تلك التربية تنتزع الحياء من قلبها، ما تستحي أمام رجل كأنها جالسة مع بنت مثلها. وقل مثل ذلك رؤية هذه المشاهد سنوات طويلة منذ نعومة أظفارها في الشاشة الفضية، ترى الرجل يقبل المرأة ويضمها ويعانقها ويجالسها ويضاحكها، والنساء في غاية التبرج. تتربى البنت على هذا منذ نعومة أظفارها. ماذا يبقى؟ يبقى ما نشاهده في صلاة الأفراح، إذا جاء النساء لبسنا ألبسة لا تلبسها امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. التربية، تربية الإعلام وإذا سافرت خارج البلاد طوت عباءتها وهي في الطيارة وترى أوضاعا مزرية وأحوالا مقززة، أين الحياء؟ ولك أن تجرب بنفسك ما يؤثره كثرة الخروج عند النساء وهذه التربية الفاسدة. تلقى امرأة في السوق وقل لها يا أمة الله هذا الحجاب لا تبرأ به الذمة إن لم تخرج لك لسانا كالمنشار أمام الناس وأمام الرجال بأعلى صوتها، تنكر عليك وتشتمك، هذه أين الحياء منها؟ نعم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فهذا الحياء ينمى ويمكن أن ينكمش حتى يضمحل تماما، وإلا فهو جبلة. انظر إلى الطفل ولم يجاوز السنتين، لم يجاوز السنتين، أحيانا يكون في موقف أو تنظر إليه بطريقة فيضع أصبعه في فمه وينكمش، هذه غريزة ما أحد علمه، وهذا شيء مشاهد. هذا الصغير الذي علم على العيب والحياء، هذا طفل صغير لربما لم يجاوز الثالثة والنصف، ذهبوا به إلى المستشفى لإجراء عملية صغيرة في عينه، أرادوا أن يجردوهم ملابسه وأن يلبسوا لباس المستشفى فأبى وغضب وأنكر عليهم غاية الإنكار، عيب، وبدأ يتكلم على هؤلاء أنهم ما يستحون ولا ولا، لأنهم أرادوا خلع ملابسه. ما الذي يجعل بها المثابة ويجعل المرأة تذهب للطبيب بنفسها وتكشف سوءتها ليولدها؟ التربية، التربية. فهذه أشياء ممكن تنمى ويمكن أن تضمحل. الصحبة لها أثر، إذا صحب الإنسان أناسا لا يستحون ويتكلم الواحد منهم بالفحش بملء فمه ينتزع منه الحياء، وهكذا. ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. أترك هذا في الليلة القادمة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.